يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أن الرجل سليم الأحبة في الله اليوم هو التاسع من المحرم ليلة العاشر سنة 1420 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقول العهد نتكلم فيه عن ملاذ السائلين شرح ملاذ السائلين نسأل الله أن يبلغنا رضاه وأن يكتب لنا قدم صدق في الجنة والأيام الحسنى مراحل لسفر العبد إلى الله فكل يوم وليلة مرحلة فإما أن يقطعها العبد محمودا مرتبا مشكورا وإما أن يقطعها العبد مذموما معكوسا مخذولا اللهم اجعل ايام تهنئه حجه لنا لا عليها في هذه المواسم مواسم الخير فرص فرص عظيمه لاستدراك الفائده قال الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا فالليل والنهار خلفه يخلف بعضهم بعضا وسبحان الآخر بعد زوال خلقه مر علينا رمضان وكل يوم يمر من رمضان نتحسر على فواته ثم أكبر رمضان أيام الحجة والعشر الأوائل من شهر الحجة أحب أيام إلى الله يحب العمل له فيها ففاتنا تحسرا كل يوم من أيام الحجة ولكن ما زالت البقية تأتي فيأتي الغد وما أدراك ما الغد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأبرك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه في الصحيحين ايضا من حديث ثلاثة الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس في يوم عاشوراء من كان اكل فليصم يعني بقيه يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء وايضا من حديث ابن عباس ان رسول الله ان ابن عباس سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما رايت رسول الله ان زرت الصائمين الصائم عليه وعلى اله وصحبه والسلام برضو السبعين ثانيين. قال ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما يتحرى حفظكم على الأيام إلى هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله. فإنك تصر على أن تتوب وتعود خشية أن يرجعك عذاب الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتان، بعد ذلك المحاسبة وقفت لقائين ولا تنوي الله ذلك. وفيه يقول ابن القيم بعد أن ذكر أن أول هذه المحاسبة قال: وبداية المحاسبة أن تقايد بين نعمة الله وجنايته. قال: إلا أن هذه المقايدة تشق على مشيت له نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة. هذه ثلاثة شروط لمن أراد أن يحاسب نفسه واقعيا. في مرة من المرات وزعنا وفد محاسبة جسما مكتوب فيه ثلاث طلبات، وكل طلب مثلا صوت ترفيه الأذان، صلاة السنة الفجرية، إدراك تكبيرة الإحرام في الصف الأول، السنة البحرية، أذكار الصلاة، إلى آخره، كل طالب من طلبات كده. ثم يأتي أحد الإخوة بهذا الوجه وينظر فيه، كم فيه إعلانات صح، وكم فيه من شرع ترك العمل، ويقول: أتحب أن تلقى في هذه الصحيفة الله؟ أحيانا هي نتوقف في الرسائل ونقول: بما يعني متى كانت آخر مرة صليت فيها القيام أحد عشر ركعة؟ مش عارف ليه. متى كانت آخر مرة خدمت فيها روحا؟ برضو رمضان؟ مش حاجة تكسب دي؟ فبمجرد ان يحاسب نفسه ينكسر يقضي الصحيفة ويلتمها ثانيا ثم يستمر على معصيته وخطيئته وخطيئته. بالسيرة السؤال هو الذي يقول: كثير أسأله كيف حاله مع الله تعبان الله؟ طب بعدين؟ خلاص، ولا يعمل حاجة. أقبل الجنوب إيه؟ زي النبي الرسول وارجع ثاني، طب بعدين؟ ولا حاجة، كلنا كده للأسف الشديد. فدي قصة أرسلت زمان أنه كان رجل بيه كتاب وكان المواعظة مؤثرة جدا فكل الناس بكت، فلما خلص الدرس لقى العباية بتاعته اتسرقت، فلما كلهم عيطوا مين اتسرق العباية؟ الفكرة دلوقتي إن كلهم كلهم احنا وحشين وما الدنيا حلوة، كلكم بتعيطوا وما انتوا بتشوفوش ليه؟ ما بتطلعوش حكم على ربنا ليه؟ عايزين نعرف كيف المسألة دي؟ يعني ايه انت بتقول انا مخصص؟ صح ولا لا؟ طيب ما بتطلعش ليه؟ ما بتتزوجش ليه؟ كتير من الناس مصيبته دي ان هو نايم على السرير يقول انا جعان. طب ما تقول لا اصلا جعان يا عم مو هذا جعان؟ اي نفسي انا مخصص. طب ما تعمل عندي فتور. طب ما تعمل عندي معاصي. طب ما تسوق بالتالي ايه؟ وهذا الخطر انه اذا اتاه الموت على ذلك ساءت خاتمته. مش عند الله، مش عند الله، ولما يحسن إن الذي قطع اليد وأوسع الظهر جدا بكلمة قتل وقتل أشنع رحلة على إيلاد قدر القنبلة في برج الحرام لتأمل أن يعاملك بمثل هذا الرجل أجمل بلد الناس في غيره حبسته فلم يرى حبسه ولم يقدر حتى تأكل من رأس الشيطان أجمل رجلا النار وقد مات شهيدا في سلة غلاها من الغلاء فلتأمل أن يعاملك بمثل هذا يوم القيامة أن يخفيك في النار ولا يبالي لا تأمل فلذلك يا إخوتان بكل جنيهين عسرين وبكل عالمين يأتي أمور أمام الفرص تقوم تصدق وحده وسلم عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ركعتين من توضأ مثل وصولها ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه قبل له ما تقدم من ذلك في اسهل من كده في اسهل من كده في افضل من كده طب عليك ان تجد نفسك لازم تبدا وتبدا فورا لكن ازاي هي دي القضيه هذه المحاسبه تشق على من ليس له نور الحكمه وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمه من الفتنه يبقى ذلك حكم او حيث نور الحكمه او حيث نور الحكمه المشكله النهارده ضياع الحكمه والحكمه هي نص التصور او كما يعاملها العلماء وضع الشيء في مكانه المناسب هي في الحكمه شريط اللي لو عدت فيه وانت جالس حج المساجد الدوليه ان شاء الله قريبا يعني يقول حج المساجد الدوليه بقول ان اكبر ما يخزي بيوت المسلمين ضياع الحكمه ان يكون الرجل طيب فيه ما عندوش حكمه في التصرف وان تكون المرأة كذلك ما عندهاش حكمة يربطوا البعض بالطلة ويخيروا في البيت لابد وان تقول لي طب الحكمة دي نجيبها منين؟ طب اتخذت الحكمة اقول لا هذه انما تأتي بنور العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كلمة حفظة قديمة بعنوان كلمة فن معالجة الأعضاء فتصورت الصلاة تكلمي أو نشرت يعني فن معالجة الأعضاء بيقول أن لكل لفظ ضحيح سيء شديد مقابل يؤدي نفس الغرض ولكنه لطيف رقيق حبيب يعني في الرسالة للسجن الدولية لو واحد كان الاثنين لا حاجة مسلمين ممكن تقول له فضل يقول ايه العرب ده؟ وزوج تقول انا عرب وتبدا تكلمه ممكن بالمنتهى البساطة لو شاف حاجة مش ظريفة يقول يا سلام بحب المر لما تبقى انا مش تمشي وهي وتتحلل وتتحلل وانتهت التمرير اصل من اين ياتي هذا؟ قل لي ايوه تعلمها مني بقى حين يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين لما افهم النور ايه؟ نفي مرة في وحدة جسم الكفار بالمرامين انت عايز تبينه جدا بعد ما تقول انا عندي مشكلة نور ضريب دم وتخرج بحرية دميتي وهكفر وهقول الحمد بالله الحمد اللي يحصل وجد المنتج ايه؟ فتصلت زوجات ايه؟ فقال لي يوم عندها مشكلة طب قول لي ايه مشكلة؟ قال لي ايه طب قول لي انت ايه مشكلة انا بكلمني؟ ما انا بزعل قال لي الطيب كبير جدا فبتقول ازاي هي هتحتمل في الجنة ان انت في حور عين ليا قلت صدق رسول الله طيب يا سيدي لما طول الظهور كان ما يستاهل الخلاص ضربت الجنة ولو قلتلي حور عين كمان وانت معاهم غيران يا سلام لا حول ولا قوة الا بالله كل هذه الاشكال المنتهى الوقار المرأة فيها طيبة بعد شوش ام سلمة لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج هنا قالت اني اخاف قال انا ادعو الله لي ان يمكن غيرك حلو لا ليس ادعو صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرسول وهم عنه دعيها فذهبت ايوه فما ذلك الرسول انت عند ربنا تقول طيب ما وانا بشوف وصف الحريين امن الكتاب اسمع وصف الحريين اسمع رسول الله بن العريس في الجنة هدوئين اجمل من الحريين 100 مرة الحريين دول خدمين عندك خدمين وانت بتد فلذلك نقول المشكلة النهاردة يا شباب هي مشكلتنا ان احنا كنا نتاهنا بالتلفزيون العربي صح كده؟ سبنا نتاهنا بالجرائم الربيين تبدأ تسأل لمجالس غريبة ونميمة تربيهم تبدأ تسأل للقصص بتاع الظهور العبيد تربيهم الظهور العبيد والله ما أقول أنت ملين يعني فتبدأ نساء عشان يتربوا كده فلازم عقولهم لو هم أصلا إيه لكن فرد عقلي فلما جاتي فلما بصورة لي فأنا عدل ولا دين انتهى فانتهى بحدود المساكن لذلك إذا أردت أن نحل جميع المساكن قبل كل شيء علمنا عقيدة أن تحب الله فلما تحب ربنا شو ما قلت لك كل رسول لي بعد ذلك كنت أظن حين مات أبو سلمة ففي للترجع فقلت اللهم أجرني في مصيبتي في مصيبتي منه وكنت غير منها فأعددتني نفسي وأنت رجل خير من أبي سلمة فإذا بي يرزقني ربي برسول الله بالطاعة بحب الله فاحنا محتاجين فعلا الحكمة في كل شيء الحكمة في الدعوة إلى الله سواء في البيوت أو في الشارع أو في الفتاة أو في العمل أو على أي جانب قال الله جل جلاله ادعو إلى سبيل ربك أحسن بالحكمة العربي كان شاطرا كريم شاطرا هل شاطر يعني شاطر يعني حرام يعني مدرسة الرسول يا ابن الحر فهي سلطان شاطر والذي يشطر الجيوب اللي احنا بنسميه عقلاء الشاعر لو بيشوف الجيب ويقدر الفلوس شاطر لكن طبعا بمعنى والعقل وزن الشرع فبما اشعر بشرع يعني وليد ما تنسى المهم هو ان عمران مساله العالمين كان صافرا وكان نصر النبيل على مذهب اهل الكوفه في يوم من الايام كان يجلس مع عبقري على فرعات الطريق فاذا بوجه يركب حمارا وحمله امه الى الناس فقال من هذا؟ قالوا شعبه قال وما شعبه؟ قال وانا شعبة قال وأمير المؤمنين الحكيم فقال إليه حتى وصل إليه وأتاح المال وقال أهدني لفكرت موقفا هو بس أول امبارح في درس من الدروس وإذا الرجل الطيب كده صعيدي ما هو الاسم قوي وهو ليس بعيد عن السلم عليه وشيخ وسط امتحان عمالين يدقوه ويقول افوزه فالمهم يرضى يدفعون او يدفعون راح عمل كذا جابهم كلهم راح فذكرني هذا الرجل عبد الله بن سلام انه اتاح كل فرد للحبيب ووصل الى الشرع فقال حدثني فنظر اليه شعبه والتفت عنه فاخذ المصحف ووضعه في خد شعبه وقال حدثني والا تعصب قال له هل حدث ولا صبر وسكت حدثني والا تعصب فقال شعبه حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فأخذها عبد الله بن سلمة وصاح إحنا نصح في قضية أن تحدث كل إنسان بما يناسبه الجمعة ممكن يجيب أي حديث صح ولا لا؟ لكن جاب الحديث الايه؟ الذي يناسبه قطعه خدوا به ذهب إلى البيت وقال لأصحابه خيرا وقال لأمه إن سئل عني فلست أعرف أصحاب هؤلاء بعد اليوم فتوضا وصلى ثم قال زوجي من أعلم أهل الأرض قيل ذلك فتوجه الى المدينه ولكن الامام مالك ثمان عشره ذلك اخذ عنه الوصف وقال اروى رجال الوصف ثم اتى مره اخرى ليبقى شعبه فاذا هو يدخل الكوفه اذا بجنازه تقابله قيل جنازه من قالوا جنازه شعبه هي المره الوحيده اللي لا يروح فيه الا تستعين فضل مزيد الثاني في جنازه فالحكمة من دعوة إلى الله إن زي واحد في شبه ومصليش ولا يذهب دولة ذهب في سيرة الوزاعة حرام لا لذلك هو الأول إن زي في الدين كفر مخرج من الملة فعشان يدخل في الاسلام ده يحتاج ايه؟ يلتزم ويتزاد. سبب كتير جدا يا جماعه من دول. وثالثا الناس بتسمع وتسكت. لازم الكل يقول اللي بيسب الدين ده بيشتم ربنا. نسيت واحد الله يكرمه شيخنا الشيخ ابو راشد. كنا ماشيين سمع واحد بيسب الدين. إذا الحكمة لها دور خطير في القضية فإياك أن تظن أنك تستطيع أن تفعل بالعبرة كما فعل الشيء الذي ذكرته فليس هذا مجالك أنت، وإن أرتكب الحكمة سبيلا لدعوة الناس وتأثير بهم بدين وأن تجعلهم يحبونك لكي تستطيع أن توصل دعوتك إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلابد في التعامل مع النفس أيضا من حكمة. فقد يبدأ هذا الإنسان بالعود حرام والفراق حرام والخلع حرام وكذا حرام وحرام، لا أنكر خلي بالك الكلام ده، وإنما الطريق أن يبدأ هذا الإنسان يتعلم ويتساءل ويفهم ويتعامل بالحكمة في التعامل مع الأمور من جميع الجهات. ليس أقول كن متأثرا كل أي حاجة واشتغل أي حاجة، لا، ولكن كن حكيما. وإن عرفت أن كذا من الأشياء فيه شبهة، يعني كثير من الناس يظن يكون كل حرام وليس الأمر كذلك، وإنما القضية أظن فيما أظن أنا، وإنما بعض المسائل يقول لنا حلال بلاد بهذا أي حاجة، لكن أنا أقول أصل ما فيها أن فيها فيها شبهة، احتمال تكون فيها شبهة، فإن تركت فأنت تلزم الناس. يعني اللي بيشرب يقول له ده ممكن عليه يقول له حرام، ما تقدرش تقول حرام لان ما عندكش دليل انها حرام. وهكذا في قضيه اذان الفجر، وهي من اذان في مثل الان فجر كان، والفجر صادف بعد مين وكيف ساعه، وبعض يقول يقيم الدنيا ويتحدى على هذه المساله، والمساله ايضا من الشبهات وليست تفهيميه. يعني جدا بتصلي جميع الصلوات على نفس الانتظار على الافراد، ايش مين اللي فيه تكليف دي؟ ولا بحثوا مين اللي بحثوا؟ والبحث دول الاهل اختصاص ولا لا؟ فهذه قضايا ينبغي فيها استعمال الحكمه. عشان كده دايما اقول في قضيه الفجر ايها الناس انك انت بالقيام تمنع عن الأذان، أذان الوقت، وفي الصلاة تأخر الصلاة والصلاة احتياطا للدين، ما قدرت تأخر الصلاة في المسجد ده، أشوفني؟ مسجد ثاني، الثاني بإيدي، مش أنت شاري دينك؟ بإيدي أنت أزور أزور تلك الموت، وأزعمت مسألة، هكذا يكون تعمل، فلان عندنا في المسجد بيصلي الفجر بيخلص كل يوم. دي ايضا من الامور التي اختلف فيها اختلافا شديدا، حتى ان تربيت في ذات المعاد قال فعله سنه وتركه سنه. سئل عن النوم عليه الفجر قال البعض ايضا ان هذا سنه. يبقى على حس مسائل بالدين قبل من القبل ما قبلت مسائل ربنا كثير ولا الحمد لله رب العالمين. اللي منه مسجد واحد والمأموم له 1000 مسجد، انت تجيب له الكتب وتحاول تتكلم معاه وتقنعه ان تكون في نوادي. يقول لك ما النوادي عندنا 3 فئات، في اكثر من 2 نوادي. تقول له طيب الخروج نوادي أبي خالد أو عمر صبح الله وعصر مغرب وعشاء أنت بتصوم الفجر بيه؟ قال هو كده حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في الفجر حتى فارق الدنيا تقول ضعيف ولك عندي بقى مش ضعيف تبقى وصل الأمر متأمل يبقى فاتح ده ولا فاتح ولا فاتح ولا فاتح متأمل ولم يكفيه الحديث يبقى وزن الأهل الديانة وإن كان عندك ضعيف فعند غيرك مش ضعيف وانتهى في القضية أنا لما بقول لك الفجر ولا ما بياكلش الفجر توعدتني برضه أنا بقول لك روح صلي الفجر بتاعك أو لو صليت ثاني في الوقت ثاني لأنك حاولت معاك قول بتاعك ولما تصلي أنت أمامي ما تبقاش معاك خالص قضية الحكمة في المحاسبة مفيش أقول أنا دلوقتي منظر الإنسان المتبرجة فمنظر يومي شهر فما بيسألش ربنا ليه كيف يبقى لك يا أخوي؟ أعطاك الناس يوصل لي لا الحكمة إن أنا أفكر إزاي أنمي معاقبة الله في داخلي كيف أستطيع أن أنميها بكثرة ذكر الله فأنت أشد مثال باستحضار عظمة الله طيب إزاي برؤية آيات الله السماء والأرض والجبال والبشر طب إزاي أستطيع أن أخاف بتذكر إهلاك الله للقرون السابقة وللأحوال الذين خرجوا فلان كان ماشي وحضرته عربية ومات وفلان كان فلسفيان وفلان كان شكر وفلان كان سرطان وفلان وفلان فأبدأ أنت ربنا طب إزاي ينمي الغداء المهالك كان عاصي ممثل مشهور مدمن خمر مدمن مخدرات ربنا هذا واحفل يده واشيخ يبقى ربنا كريم ولا لا لطيف وحليم سبحانه وتعالى يؤمن ولا يؤمن فلذلك انمي جوانب الخوف وانمي جوانب الرجاء وانمي جوانب الحب وانمي جوانب العظمه تحصل لي مواقف لما هذه مقايضة السوق على من ليس له نور حكمة وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل فبقدره إثارة التساؤل وتتمكن من المحاسبة نور الحكمة قال الله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحان الله ولد لم يستهزئ الحكمة من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كثيرا من الأمر سبحانه وتعالى يقول الزين ونور الحكمة هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والله والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر ويبصر به مراتب الأعمال الراجح والمرجوح المقبول والمردود وكلما كان أرضه من هذا النور أقوى كان أرضه من المحاسبة أكمل وأتم هذه هي قضية العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا على لنا حجة لنا لا علينا. العلم الذي يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والضعف والنافع والكامل والناقص والخير. بنقول للفرصة الطيبة اللي كانت بتتكلم عن الدور الحين لو هي انسكبت انها تشهد اسماء الله الحسنى 99 مش كلام عليها ولا وتكنس معناها وتحطمها لزوجها وعبادها وتبدا تكتم ازاي تتعبد بهذه الاسماء لما الكلام ده ينفع ولا لا يا زمان؟ انفع لو هي قدرت تدرس سيره النبي محمد وزوجاته الطاهرات وازاي تقدر تتعالج وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بشان الى تنفع وهكذا. يبقى القضيه النهارده ان مفيش واحد يبدا يبحث في مساله مثل ده. انا طالب في الجامعه وفي اخوان والترشيح والسلفيين وجل اروح مع مين؟ انا بعمل البحث في الترشيح بين هذه الجامعات. بحث ايه يا ابني؟ انت بدل الوالد انت تتعلم تعبد ربنا ازاي؟ وليس تعبد حد. طب اشتغل مع مين؟ مفيش حاجة ما تشتغل مع مين؟ تشتغل مع الله. انت حط لي مشتغل فيه. كليب مشتغل فيه. هات واحد يصلي. هات واحد يحضر درس. هاي واحد يكتب كلمة يعلم كلمة يكتب حديث يعلم آية على مبتكم في المسجد في الساحة في الحارة عندكم. هو الكلام ده محتاج راحة يا جماعة. اشعر إلى الله. أنا أخذت علمي وطهرت بس عشان تدعو لازم مين؟ المعلم. ما هو يجي واحد من الأطفال ولا أساعد أحمد حامل المفاتيح الحكمة النبوية وصمم تصور 30 ورقة ويوزعهم يا ابني حرام لا يجوز. أولا الحكمة النبوية لها المفاتيح ولا تعرفني الحكمة المفاتيح لها مفاتيح ملهاش مفاتيح طبعا جدا ومفيش واحد يسمع والكلام ده بيتوزع في 20 سنة والشيخ الجبال طلع كتاب ان الكلام ده كذب. يوم الاخر شاك يرفع من مصروفه 10 جنيه يروح يصور ورقه عشان يوزعها. يبقى له مهمة ونفس الجدعة ولكن تبعه جاهل. تبعه جاهل وكورس الامتحانات يا شباب واحنا قريبين على الامتحانات. اللهم لا تحترم الا المسلمين. اللهم اجعلهم بفضلك الموفق فينا المعلمين. هؤلاء الشباب في مصر الحالات ازاي واحد ثاني يفتح السجينه زينب؟ الواحده جت وكانت عيالها عندها سرطان وراحت السجينه زينب والسجينه زينب كانت في المنام وجينا دلوقتي 13 مره يجيبوا 13000 جنيه. كلام ثاني ويجيب بس الناس يبقى قضية يا شباب احنا عايزين نتعلم نعبد ربنا ازاي؟ عايزة تتعلم ازاي تستنى وازاي تتوقع وازاي تتكلم وازاي تصلي. وعندنا يا شيخ حاجات تعطيها الحمد لله من زمان من 24 ولا اتفرجت عليها تاني كده على السنة وسنة ان صح ولا غلط هتلاقي عندك اربعة هتلاقي اكيد في قضية الاستنجاء ما بتعملش الصح في قضية الوسط ما بتطبقش السنة بالظبط في السنة ما تقوليش لا ضيعة ضيعة فقط ان شاء الله اكيد زي ما في حد يجرده مزارة لأنه كيف يصار لو أنه أنا كيف أفضل إلى هذا بس مرد أعطيه كيف يصار مش ليه بقى لناس اللي يبدأ الضبر فيه فما يكون شيء سمع كل الناس الضبر فيه طلع رسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام تتعلم ازاي تصلي تتعلم ازاي تقوم الليل كتير من الشباب يقوم الليل اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثلاثة ثلاثين ويبطل يبطل ليه؟ لأنه ناس بدري ليه؟ هي طعم بدري اه النفس النفس ملولة يقوم يصلي ويتوب وينام ويصلي صلاة الأشفع ما حدش حلاوتها عشان كده في مقطع القرآن لكن لو الحاج يتذكر النبي ما صلى عليه صلاة كان يقول لي كان يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وصولهم مرة يطول القيام بست أجزاء ومرة يطول السجود لحد حضور السيدة عائشة أنه قدر مرة يصلي الأول الليل ومرة يصلي ثالث الليل ومرة يصلي وسط الليل ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يدخل الى الغسل ويصبح حتى يقول لا يصوم وانت لو عايزه تتعلم اتعلم عقيدتك صح زي ما قلت لك قبل كده لما تشعر اسماء الله الحسنى وتعرف معانيها تتعبد بيها لما تنظر امراه متربيه تبدأ تذكر اسم الله الجبار أو تبدأ الأول تذكر اسم الله السميع البصير الرسيم القريب ثم تقرأ تذكر اسم الله الجبار القهار المنتقم ذو الفتح السليم ذو الجلال الكريم المتعالي وتبدأ بعد الظهر تذكر اسم الله العفو الحليم الرؤوف اللطيف الرحيم الكريم فتبدا تتعامل بالاسماء تبقى الاسماء في حياتك تتعرف تعيش فيها تقرا تحبه تذكر اسماء الله الجميل الجليل العزيز العظيم العلي المتعالي يتحب تحبه فتتعامل بهذه حب الغفر ده من خلال الغفر تعلم مش تعمل بحث وتدور على وعلى لا دور انت محتاج ايه يصلح قلبك وايه يصحيه هو ده الايه أن تعلم ثمرات من الأعمال كنت أعيد بكتاب سيد رجل المعروف ماذا تفعل في عشر دقائق ليش تعمل ذلك لأن يريد أن يزيد الكتاب في دماغي يوسف فأنا بقول يا شباب إن إحنا مين اللي يقدر يستغل عشر دقائق اللي يعرف 100 صنف من أخطاء الدين صح ولا لا؟ فلما يبقى قدامه فرصة 10 دقائق أنا آه إن الإنسان يجي يكون عشرة دقايق قال لي فيهم إيه؟ يقول لي شو الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل تقطع تعال تريع قال ما زلت تجلسين على الآية التي تركتني عليها؟ قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو أزلنا بما قلت لولدناه أربع كلمات أربع دعوات سبحان الله وبحمده على ذلك وزاد عرشه ورفع نفسه وفي ذلك الناس دول بشهر اربع ساعات عشان كده عايزين نتعلم دفء التجاره مع الله اعرف لما اقول الاقي فاضل على الفجر 10 دقائق اعمل فيهم ايه؟ اصلي ركعتين ولا القرآن ولا رفع إلي وعده ولا صحي أولادي وأصحابي عشان يصلوا ولا يقروا ولا أعمل إيه؟ بمسألة فقه مراتب الأعمال. فقه الرأس للرسول، فقه التفصيليات. أي معنى أفضل؟ ولا شك أن أفضل الأعمال لا يكون بالهوى. فواحد من هنا تيجي يمشي على ذلك وعلى هواه يوم فل العشر دقايق أطلع الحسين وسلم ونرى القرآن ورحمة الناس لا رحمة الناس عشان يعرفوا من الرحمة بالفجر مع صدقائي. هو لا يا بعض الرئيس لا أصبح النوم الزلاء طب ايه؟ تعالوا إلى رب الناس مع صدقائي في الدعاء الولاد الله إنما الأفضل هو ما نص رسول الله طويلا على أنه الأفضل فخير الهدي هدي محمد هو الأفضل مش الأفضل في المساجد ولا الأفضل في تنحيات البلد الأفضل الرسول الله هو الأفضل فإيه اللي يتحقق يا الله يا جماعة لما تتكون عندنا بصيرة أرفع لنا لا يرفعنا وفعل لنا على المدى وتجمع علما لما تتكون عندنا بصيرة ويجي يعرض علينا الحق والباطل يظهر لك على طول اللي ده حق وده وده باطل ازاي؟ عارف لما تلاقي حته كده بتاع طفره في الشارع فتقول له روح لساعتها يقول له انا عايز ابيع دي يوصلها كده ولا في الموت بيحصل كده طب ايه منين؟ الخبره جت منين؟ من كتر التعب فلما اعرف الحق الحق الحق الحق الحق تاني فيعرض علي باطل لا ده مش تاني الحق فهمت كده؟ سكي علماء الحديث ممكن تقول له حديث يقول لك حديث ضعيف ضعيف ايه؟ غير ما اعرفش بس هو لان هي شكله كده مش زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده كلام كلام علمي مش انا اللي بقول كده علماء الحديث بيقولوا ايه؟ يجي بعد 10 سنين يطلع عالم يكتشف ان فعلا الكلام ضعيف ويبين لان الاولاد ما كانش يعرف بس هو ضعيف فعلا زي ما في الاذاعه يقول ايه ولوائح الوضع عليه تدور يعني هو شكله كده على الموضوع باين فتلاقي ان انت الانسان يميز بين الحق والباطل لما يعرف الحق الحق الحق الحق في ساعة ما يعلم عليه الباطل ايه؟ ينكره صلى الله على النبي محمد الذي قال الحق الحق ابر الاثم ما هاك في صدرك وكريهة أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكريهة أن يطلع عليه الناس. يبقى قضية الإثم ما حاك في صدرك. بس ما حاك في صدرك لما يبقى صدرك نظيف فيحيك فيه بر. لكن لما يبقى صدر مليء بالشبهات والشهوات والأهواء سيميل مع الأعمال. فالحكمة العلم والعلم النافع هو الذي يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والثاني والناقص والخير والشر. العلم الذي توصل به مراتب الأعمال الراجح والمرجول المقبول والمردود وكلما كان حظك من هذا النور اقوى كان حظك من المحاسبه اكمل واتم. واسمحوا لي عشان لا احكمكم في الهوى الغالي ان انا انتقل لنقطه مهمه جدا وهي قضيه نتعلم ايه ونبدا ازاي. والجلاله الكريمه دي قبل ما مر علينا وقلنا حديث الصحابه حديث جلبه ابن جلاله كان احدنا يؤتى الايمان قبل القران. يؤتى ايه؟ الايمان قبل القران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الامانه في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القران وعلموا من السنه. فلا بد من التزكيه قبل العلم. لا بد ان تتعلم الايمان اولا. الايمان هو الاعمال. اعمال الايمان الصلاه صلى الله عليه وسلم. بكره باذن الله تعالى الكلام على عذاب القبر والحلقه الاخيره في موضوع القبر والنعيم. حلقه اللي بعدها في علامات الساعه او في علامه من علامات الساعه بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هقول فيها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وقدر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو يجب ان تكون امنين عليه عليه الصلاه والسلام. بعث الى اهل الارض والكفر قد ملا صباح الارض. صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم. مقتهم يعني كلام سيدنا ابراهيم عربهم وعدمهم الا غفر من اهل الكتاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والفرد بيعبدوا النار والروم بيعبدوا الخليل والعرب بيعبدوا الاصنام اليهود بيعبدوا العزيز. كلهم كفر كفر كفر كفر ورسول لوحده والله عليه في هذا العالم اسمع يقول يا عباد الله قولوا لا اله الا الله. انت متخيل معايا وضع الشباب مش متخيلين هم ايه برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط العالم الدنيا بحالها ما فيش وسط هي غمرت. يبقى يوحي كم واحد؟ ده انت بيتكم في وسط مسلمين ومش عارف تعمل حاجه. صح كده؟ حد الغربه تبدأت بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت العمليه سته ولا سته يا جماعه؟ سته فيكم جدا سته بمجرد الاحساس اللي هو واحد. طب ازاي؟ ده قال بقى الموضوع كيف ربى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى الرسول يقدر يعيش وسط الكفر ده يؤثر ويخرج ويعمل ويصبر لا يحل ولا يمل وفي هذا كله مخلص. دي مسألة عشان نقدر نغير بيوتنا صح؟ نقدر نغير حريتنا وشريعتنا. نقدر نغير بيئتنا ومجتمعنا. نقدر نغير العالم. نقدر نغير وجه الأرض. إن احنا نغير الأرض بكون لا إله إلا الله محمد رسول الله. إزاي؟ ربنا بدأ عليك يا أيها المزمل كل الليلة إلا قليلا انصره وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى قم إليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنت تسيب حلمي فيه قوم تموت إن ناجئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سمع المريض واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. التبتل هو الانتظار الى الله. يبقى قم وانظر وتبتل. ثم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا. هي دي على ناصر بعد كده وصل قولا جميلا. هي دي على ناصر تربية النبي محمد مش هبطل دلوقتي في موضوع عقيد من العالم. لكن الشاهد ان يا شباب احنا محتاجين لفترة تربية طويلة جدا. القضية مش قضية الرد على الجهمية والمعطلة. القضية مش قضية الرد على العلمانية والمرجئة. القضية مش قضية ده كله قد ما هي قضية انت محتاج ايه؟ انت تتطلع ازاي؟ انت تنفع تشيل الدعوة ازاي؟ انت يتقوى قلبك ازاي؟ دي قضية النهاردة سبحان الله. ما بحبش اقول كده ولكن والله مطول في جسم الوصول للاسلام والاسرار والسويه. فبقول احنا في عصر الله عايزين وصولات. بطل النهارده بطل الجمباز وبطل الدوري وبطل الكاس وبطل اكل الموز وبطل الجرش ابطال الورق كم البطولة الحقيقية. قلت له تعالوا نشوفوا انواع من انواع البطولات النبي محمد. اول نوع من انواع البطولة قهر النفس لسلطان الرب. اللي يعملها لنفسه بطل قهر النفس لسلطان الرب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا انزل عليكم الليل الا قليلا قالت له خليل الا تنام يا رسول الله قال مر عهد النوم يا خليل. الا ايه؟ مر عهد النوم يا خليل. لما وين؟ لما ايه وين؟ وبكى لما بل الارض. قال لهم افلا اكون عبدا شكورا. وبعد كل كده نزل عليه قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. كله عليه يبلغها ويسمعها ويقراها وهم رسول الله في بطولة ولا لا؟ بطل الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم. شوف البطولة ما تاني ذكرت لك برضه إنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه نور ربك وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض المفسرين أنا لا أتعجب من هذا الثناء العظيم على رسول الله من الله لكن لا ينفك عجبي كيف تحمل قلب رسول الله هذا المدح. بطولة صح ولا لا؟ اللي مين بيقول له؟ الله. ده النهارده لو المدير في الشغل قال لك انا انت ممتاز جدا تعمل ايه؟ تخرج بره في الجرايد. مش ممكن لو جيت في الجرايد بتقطعها وتطورها صح ولا لا؟ فما بالك ان الله امين الله. إيه النبي بيقول وإنك لعلى كل إيه؟ عالم عظيم الذي ماشي عظيم الذي لا لا لا دي مفيش لا نهاية لأن الذي يصفه بعظمة الخلق هو الله جل جلاله زي ما قلت لكم كل واحد يتحدث في تأثير على أسره يعني مثل الولد الصغير في الصغر تبقى تدور فيها ومثل كيف تبقى مثلا العمارة دي كبيرة وبالنسبة للأرض حجم الأرض تبقى الدنيا كبيرة فبالنسبة لله عظيم تبقى ايه؟ ملاش حد لمين يقول؟ لمين؟ لنبي وما يغترش تبقى مقبولة دي ولا لا؟ ما يبدأش ظهور وكيف؟ بس لا حد يكلمني حصل كانت تأتي الجارية تأخذه من يده فيذهب معها حتى يأتي حادثها ثم يعود وطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي في البطولة اللي هتفتح ليه يا ترى إن اختلفت على نفسك قلت الحب صدور عوض ومش رايد عمالي يقولوا لي مش لاهين مش لاهين ايه؟ قلت لي اللي عايزيني حتى في الخوف يا جماعة حرك نفسك الأول انت مهزوم قدام نفسك مش قادر تقوم منين مهزوم قدام نفسك مش عارف تغض وعمرك على الولاد المحرمات مهزوم مش عارف تحفظ القرآن كله مهزوم وتقدر تقول لي ايه؟ انت النهارده ايه انت اهو؟ جاي انت بس طلع نفسك عشان تبقى راجل عشان تبقى بطل حبيبي عشان لما تيجي تشيل تقدر تشيل يا النهارده تروح على ايه؟ قول لي لا بس جربت يا ابني الموضوع ما يحتاجش التجربه لا ما ينفعش انت جاي لازم تبدأ أولا بنفسك. الثاني نور العلم اللي تعرف فيه كل طريق لا تتعلم ايه الأول. أنت تلاقي نفسك النهارده دلوقتي بتخاف من غير عقاب، تبقى نور العلم محتاج عقاب. تبدأ تتعلم ازاي ما تعرفش من غير عقاب. تلاقي نفسك بتروح عند الحرام بتنزل للمبالغات انت اتعلم ازاي تخش وقتك ازاي تعظم ربنا انت النهارده اسالك حسيت بلذة القران حسيت بلذة الصلاة حسيت بصحة الصيام حسيت بمتعة ذكر الله حسيت بنعيم الشوق لرؤية الله لو ما حسيتش حاجة مني في مبادئ الجسم محتاج تحس والإحساس ده بيجي شغلين بالعلم إنك تتعلم وتعمل عشان تفهم وتستمر ولا تتحرك الروحانة نور الحكمة اللي هو نور العلم بالتالي سوء ظن النفس قال الشيخ وأما سوء الظن بالنفس فإن محتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه فيرى المتاوئ محاسن والعيوب كمالا فإن المحب يرى متاوئ محبوبه وعيوبه كذلك فعين الرضا عن كل عين جليلة وعين السخط تهدي المتاوئ لا يثير الظن بنفسه الا من عرفها ومن احسن الظن بنفسه فهو من اجهل الناس بنفسه يا شباب احنا محتاجين نثير الظن بنفسنا شويه اقول له اخر مره كتبت القران ده يقول لي شايف كل شهر المسلمين في كلها أنهم أخوان هو الحسن الظن بالناس هو الذي طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدكم عمله قيل ولا أنت قال ولا أنا هو رسول الله الناس. عبد الله بن عمر يقول لو صحت لي خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. يقول يعني لو أنا مخلص لخطوة واحدة أحب الناس. الله هو مخلص مخلص نص بس يسيء الظن نفسه. يقول لا أنا مظنش أنا يسيء الظن بنفسه. لا كل الصحابة كده. عمر بن الخطاب لما صحي جاء عبد الله بن عباس وقال أبشر يا أمير المؤمنين فقد فتح الله بك الفتوح وبصر بك الأبصار وفعل بك وفعل ومات رسول الله وهو عنك راض. فقال اسكت يا ابن عم رسول الله المغرور من تركتموه والله إني لوددت أن أنجو لا أجر ولا ريت. أنا ريت بس أعد رجل يجلس مع رجل الحوت يقول أنا لا أفضل أن أكون من أصحاب اليمين لا أفضل إلا أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود وهنا رجل وأشار إلى نفسه يود لو انه زحزح عن النار. سوء الظن بالناس سوء الظن بالناس يخشي دائما اي سلاح. محمد الواسع اعتبر اليوم عن الرجل كان صواعه بمئة ألف عجبت القرآن سألتها بدأت خالص لو صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما طاف قتيبة بن مسلم أتون قتيبة بن مسلم كان عدد جيشه 60,000 وعدد الترك 240,000 يعني قد جيشه كم؟ أربع آلاف واحد منهم بيبص على الدور كده خط كل دول. فقال أين محمد بن واسع؟ تعرفين اللي بيجي على محمد بن واسع؟ نتخيل محمد بن واسع داير على الله على كتفه 40 ها؟ ومثلا هو قائد الدبابات لا فينا في مؤخرة الجيش. فرجع إلى مؤخرة الجيش فوجده يرفع إصبعه إلى السماء يبسط بها فقال والله لهذه الإصبع خير عندي من 100 فار الدخيل وزيت طيب احملوا على بركة الله. فحملوا فهزموا الترك في ساعة من النهار ما أذن العبد إلا رقد ركبوا أكثر كل وغنموا غنائم لم تر إلا على عهد الصحابة. فقال لي محمد بن واسع من تكون الأعضاء؟ من تكتب؟ فقال كنت آخذ لك بمجامع الطرق أنا كنت معطلة طريق على ذلك. يا شباب احنا محتاجين حد يعرف ياخذ المجال. لو احنا حد نظيفة ودعم قصوره في الموضوع الحالي للزمان. بس للأسف بنرجع بإيدين مش ظريفة وبإيدين الألسن مش ظريفة وقلوب خايبة مش حرة. نعم يا شباب هذا محمد الرجع بطل من الأنصاري العصري في لحظة موته قال يا بني اصبر لا كثر الله من أمثال أبيك في أمل محمد اليأسي ربنا ما يكثرش من اللي زيه في العمر. قال ربنا يا أبي ليه؟ قال إنني لم أرضى نفسي لله طرفة عيني فكيف أرضاه لأمل محمد؟ إن عيالنا إن رفض لبتي منك لما أبي سلم عليك زي عم شير كثر الله من أمثالك. آمين آمين آمين آمين أنت اللي ودينا الباقية آمين. حول الوصف لله كثر الله من أمثالك أبيك في أمة لكن ثم خير الناس يونس بن عبيد من أئمة التابعين شفتوا الظن بنفسه وقال فيه قال يونس والله إني لأعلم مئة خصم من الخير لا أجد في نفسي منها واحدة. يونس بن عبيد أنتوا طبعا تعرفوش تسمعوش عنه من البحر تعرف عنه بجد؟ أنا ما أعرفني لكن أصحابي النبي هدي عنهم التابعين والعلماء والأكابر ما حدش يسمع عنهم دول يا شباب اللي عايزين نعرفهم صح عايزينهم يبقوا قدوتنا أسوتنا أساتذتنا هم دول اللي نمشي وراهم. يونس بن عبيد كان إماما أمة قدوة رأسا في العلم والعمل. يونس بن عبيد واحد يقول له إنا نكون في نحر العدو فإذا التأم الخصم قل له يا رب يونس بن عبيد فرد عنا فيفرج عنا يا رب يونس نعم. يونس بن عبيد يقول في يوم الأضحى وقد نحر أصل الجزر دمع عظم جمال وأمر غلامه أن يفرقها ففرقها هذا ثم رجع فقال انتهيت منها فقالت لي إني والله أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا وإني أخشى أن أكون من أهل النار. قال لي يا مدافعي كثير على أن أولاد التعريف على هذا الرجل قال لي قال ومن لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور والله جاهل. يونس بن عبيد يقول والله لا أعلم في مالي درهما حلالا. قال الإمام الذهبي والظن بني رحمه الله أنه أيضا لا يعلم في مالي درهما حراما. قلت من عندنا والله ولا نعلم حتى في وجهه ولا بلغنا منها أن في مال الدرهم فيه شبهة. وكلام الناس اللي سمعوا على الشخص بتاعت خمسة طلقات من دفع العمودية سمع في قضية تطلع للناس اللي مع يونس بن عبيد. يونس بن عبيد يقول ما عرفش في مال الدرهم حلال يلي النهارده شغال في بنك ومعلم تقول لك حرام تقول لا حرام ده بتنفع الحلال طبعا على الاقل السوق يا ده بتنفع ده قدامه 100,000 بيقولوا حرام 100,000 بيقولوا حرام يلي شغال في كذا وكذا فلوس الحمد لله انا باكل حلال صح انت ده بتقول كده حتى لو الرب يقول كده حلال صدر مع السجين حلال صدر صعبه نادره يونس الزعماني عبيد صدرته يا سلام كان صدرته كان خزاع كان ايه؟ ايه خزاع دي؟ تاجر خزاع وليس كان لي سببت الانتباه في الموضوع ده ليه؟ سعد الوقت يلتزم يا عم الحاج ويلتحي خلاص مش عايز اروح الجامعة ليه؟ في ده انا عم الشيخ في ده يا رهيب في ده يا خليك راجل شغال في الحي بتاع عيباني لا لا لا انا عندي فيه ليه؟ يا عم الشيخ بدا شغال في مصنع ملابس عايز اسيبه ليه؟ فين يا عم الشيخ بدا؟ أهلين ومنهم من يقول ارزقني ولا تفتني انا في فتنة فرحوا انت لا مفتون يونس بن عبيد يا سلام ليه حريم وانت عارف الاسلام مين اللي بيجي الحريم؟ النسوان النساء بس اللي يلبسوا حرير الرجال عندنا ما يلبسوش حرير اللي يلبس حرير يبقى كده فالرسول ربنا عليه والله يا جدل الأنجح قال حمل في يد يونس وفي الأخرى حرير وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها هذا كده لما شفت واحد من الذهب قلت له انت لابس ليه ولا مش من ذكور لا اما حلال النساء حلال النساء حرام على الذكور فالكل من ذكورها ايه الحليب والذهب شاهد يونس بن عبيد عشان يشوف فلوسه كانت حلوه ولا لا كان بيحلل ومع ذلك كان إمام كان إمام المسلم ما بتنسى طيب يتجوز لك الكل اللي تعرفته عن الكتاب اهو لأنه يشتري منه الحريم نساء يحكى عنه حكاية بولدة ولا لا؟ طيب سيدوني على الله ينفع؟ صلى الله عليه وسلم يحكى عنه انه كان في محله وجاء رجل من افريقيا يشتري منه خزا فنسأل له الدرب بكم قال ليشتري المد من الفلاح فقام الشرق وأغلق الدكان ووضع إلى الناس. هذه أول ضعف للعالم. ساعد الأذان ما يأذن إليه. خلاص. هو ثاني الدكان بيوريك الزبون. والزبون الأخير وكان ده بـ20. طيب الله أكبر طب خد الـ20. هو لازم الدكان. خلاص كان بعض السلف يعمل في الذهب وليس كذلك كان اذا رفع المفرقه فانزل الاذان لم يبدلها